الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، أيها الإخوة، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح الثلاثة الأصول لمؤلفها شيخ الإسلام المجدد في زمانه محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي عليه رحمة الله. وقبل أن أبدأ، أود التنبيه على أمر قد وقع مني في المجلس السابق، حيث قلت عندما ذكرت آية التي فيها يذكر الله سبحانه وتعالى أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، فذكرت وقلت أن الله لم يحسن بهم الظن، فقال يريدون الفتنة أو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وحقيقة هذا اللفظ لم يحسن بهم الظن، هذا ليس من طريقة كلام العلماء، ولكن هذا سبق لسان مني، وإن كنت قد أردت في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حذر منهم، فهذه اللفظة لا تنبغي والله تعالى أعلم، فلا يقال فيها في حق الله سبحانه وتعالى هذا، وإني أستغفر الله من هذا، وقدر الله وما شاء فعل. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. يدعو المؤلف لك بأن يرشدك الله سبحانه وتعالى للطاعة، وهذا ينبني عليه كما قال الشيخ العثيمين، أو يذكر أن الهداية هدايتان: هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية إرشاد فهذا هو المطلوب من الرسل، أن يرشدوا أقوامهم، لذلك قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد إلى الصراط المستقيم. بينما التوفيق، وهو هداية التوفيق، فهذا من الله سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع على هذا إلا الله، وهذا كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. إذن هذه فيها دفع شبهة لمن يقول: كيف يقال إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وفي مكان آخر إنك لا تهدي من أحبب؟ فيرد عليهم بهذا أن الهداية هدايتان: هداية إرشاد وهداية توفيق. أما هداية إرشاد فهذه على كاهل الرسل، يقومون بذلك، يرشدون الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى فيرشدونهم. فقال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي ترشد إلى الصراط المستقيم. بينما هداية التوفيق فهذه من الله، لذلك قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ولا تذهب نفسك، وقال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وغير ذلك من الآيات. فوجب التنبيه لأن هذا الأمر مهم، بارك الله فيكم. يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. الطاعة، قال الشيخ العثيمين، موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور. أن الحنيفية من الحنف، وهو الميل، حيث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في قوم كلهم يسيرون على طريق خاطئة، يسيرون على الشرك، يعبدون الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، فمال عنهم إلى التوحيد، فكان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لذلك قال تعالى فيه: إن إبراهيم كان أمة لله قانتا وما كان من المشركين. أمة أي إماما يتبع. وهذه مسألة فائدة، يقال في القرآن الكريم أو تأتي لفظة أمة في القرآن الكريم على عدة معاني، منها هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لله، أي إماما. إذن الأمة بمعنى الإمام، وهناك معنى آخر للأمة بمعنى الملة: ولقد وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي وجدنا آباءنا على ملة. إذن أمة تأتي أيضا بمعنى الملة والدين، كذلك الأمة تأتي بمعنى القوم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا الأمة بمعنى القوم، ولقد بعثنا على كل قوم. كذلك تأتي أمة بمعنى الزمن، كما قال تعالى في سورة يوسف على حين تذكر ذلك السجين لما خرج وكان يسقي ربه الخمر، عندما ربه أي الملك، عندما رأى الملك رؤيا، فقال تعالى: وادكر بعد أمة، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. إذن صار عندنا أربعة معاني للفظة أمة: بمعنى الزمن، وبمعنى القوم، وبمعنى الملة، وبمعنى الإمام. وهذا ما يسمى بماذا؟ يسمى بالألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة يكون اللفظ واحدا وله معان كثيرة، كالعين تطلق على عين الماء، تطلق على الجاسوس، تطلق على الإنسان، هذه عين، لفظ مشترك يشترك فيه معان كثيرة. إذن اللفظ المشترك، وهذه نستفيد منها في التفسير، اللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه واختلف معناه. يقابله ماذا؟ اللفظ المترادف. ما هو اللفظ المترادف؟ ما اتحد أو ما اختلف لفظه واتحد معناه، كأن تقول العين عين الماء، النبع عين الماء، وغير ذلك. فهذا نحتاجه في التفسير لمعرفة الألفاظ المشتركة والألفاظ المترادفة وغير ذلك، والله تعالى أعلم. ذكرت هذا من باب الفائدة، بارك الله فيكم، فأنتم طلاب علم لابد أن تحرصوا على جمع الفوائد وتحفظوها، وهذه من أهم الأمور التي تميز الطالب، أن يأخذ الفوائد ويستفيد منها في حياته، والله تعالى أعلم. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، لا تشرك معه غيره، لا تشرك معه غيره، تعبده وحده سبحانه وتعالى. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تعبده وحده في دينه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة لها تعريفان عند العلماء مميزان أو معروفان. تعريف: إذا أردنا العبادة من المصدر عبد يعبد تعبدا وعبادة، فنقول العبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. هذا المعنى العام للعبادة، أن تفسر العبادة على أنها مصدر من عبد يعبد تعبدا وعبادة. المصدر هو التصريف الثالث للكلمة، تقول عبد يعبد تعبدا وعبادة. هذا المعنى العام للعبادة، هو التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. وهناك تعريف للعبادة: إذا أردنا العبادة كاسم مفعول، كاسم مفعول، تقول: هذا هو التعريف الخاص للعبادة الذي عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. هذا المفهوم الخاص للعبادة، إذا أي المعبودات أو العبادات التي تقوم بها لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، لعله هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسر العبادة في هذه الآية بمعنى التوحيد. لذلك قال المؤلف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. العبادة قد تكون عبادة كونية وقد تكون عبادة شرعية. إذا أردنا التعريف العبادة من حيث المصدر قلنا التعريف العام التذلل لله إلى آخره، وإذا أردنا أن نعرفه بما يعبد الله به المفعولات التي تأتي بها لله فقلنا هو التعريف الخاص وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن العبادة وهو التذلل والطاعة قد تكون طاعة وتذللا كونيا، لذلك يسمى عبادة كونية، وقد تكون تذللا وطاعة شرعية أي مطلوبة شرعية. لذلك العبادة عبادتان: عبادة كونية وعبادة شرعية. العبادة الكونية قال الشيخ العثيمين: وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد، لقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كلهم سيأتونه عبدا، ولكن عبدا ليسوا مختارين بل رغما عنهم، وهذه هي العبادة الكونية. والثاني عبادة شرعية، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهذه خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع ما جاءت به الرسل، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فالنوع الأول لا يحمد عليه الإنسان، وإن سمي عبدا يوم القيامة عبد لكنه أتى رغما عنه، فما يحمد على هذا؟ قال: لأنه بغير فعله، لكن قد يحمد على ما يحصل منه من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء، بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه. انتهى كلامه رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. التوحيد وحد الشيء أي جعله واحدا، وهو ضد التثنية وهو ضد الإشراك. قال: وهو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة هنا هذا تعريف من تعريف التوحيد أو قسم من أقسام التوحيد، لأن التوحيد باستقراء الكتاب والسنة فقد فسرها العلماء أو قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام، ولا يخرج أحد عن هذه الثلاثة حقيقة. فوجدوا أن التوحيد وهو إفراد الله تعالى بما يختص به. التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به، ممكن أو يمكن أن تفرده بعبادتك له، ويمكن أن تفرده بأسمائه وصفاته سبحانه، ويمكن أن تفرده بربوبيته سبحانه، ولم يجد العلماء خارجا عن هذه الثلاثة. لذلك يقولون أن أقسام التوحيد ثلاثة، وقد خطأوا من قال أن هناك نوع رابع، بل لعلهم بدعوا من قال أن هناك نوع رابع سماه توحيد الحاكمية، وهذا قد ظهر في كلام ذلك الرجل الهارك سيد قطب: اللهم خلص المؤمنين من شر ما كتب واصلح حال المؤمنين. هذا الرجل كتب أن هناك نوعا رابعا للتوحيد، لا أدري، لا أذكر هل هو مسبوق بهذا من البعض أو غير ذلك، لست أذكر، لكن أذكر أن شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ورعاه قد رد عليه في هذا الأمر وغير ذلك. فالتوحيد لا يخرج عن هذا حقيقة، حتى أن سيد قطب قال أن التوحيد كان يقسم إلى سبعة أقسام فيما أذكر، وهذا كلام فاسد إن قال فيما أذكر أنه قال. التوحيد لا يخرج عن هذه الثلاثة كما سنبين. توحيد القسم الأول توحيد الألوهية، القسم الثاني توحيد الربوبية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، تفرده بأفعاله أنه الخالق سبحانه وأنه المالك سبحانه والمدبر. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فلابد أن نفرض الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق وحده، المالك وحده، مالك الكون، يتصرف بكونه ما بملكه ما كيفما يشاء، فلا يظلم أحدا، والمتصرف في ملكه كيفما يشاء هذا لا يظلم، والتدبير مدبر الكون سبحانه وتعالى، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الربوبية. توحيد القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ألا تعبد إلا هو، ألا تعبد إلا إياه سبحانه وتعالى، ما تعبد معه غيره. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ولا ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولو نلاحظ أن الأنبياء كلهم عندما جاءوا إلى أقوامهم جاءوا إلى تحقيق القسم الثاني، قسم توحيد الألوهية، أن جاءوهم ليفرضوا الله سبحانه وتعالى بعبادته حيث أنهم أشركوا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة، أي في كل قوم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي اعبدوه وحده، واجتنبوا الطاغوت. والطواغيت كثيرة كما سنبين في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. فهذا الذي خالف فيه أكثر الناس، بينما القسم الأول فخالف فيه قلة من الناس، وحقيقة على وجه المكابرة وعلى انتكاس فطرهم، كما فعل فرعون، قال: ما علمت لكم من إله غيري، مع أن الله يقول: وكفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كانوا يعلمون أن الله هو حق وأن الله هو الخالق، حتى أنهم عندما كان يصيبهم الضر كانوا يطلبون من موسى: يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك ليرفع عنهم البأس ويرفع عنهم الضراء التي كانت تصيبهم، حتى كانوا يقولون: سنعود إلى سنتبعك ونرسل معك بني إسرائيل، ولكنهم كانوا يستكبرون. فكان حقيقة من ينكر الربوبية على سبيل المكابرة في أكثر الأحيان. وهناك أناس أنكروا القسم الثالث من التوحيد وخالفوا فيه، وأولئك أصلهم من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا في الأسماء والصفات، فمنهم من نفى الأسماء والصفات كلها أولئك الجهمية، ومنهم من أثبت أسماء من غير معان ونفى الصفات كلها، نفى الصفات كلها وأولئك المعتزلة، ومنهم من أثبت الأسماء وأثبت سبعا من الصفات أو ثمانية، سبعة من الصفات هم الأشاعرة أثبتوها، وثمانية أثبتوا الماتريدية أثبتوا صفة ثامنة، وهؤلاء كلهم قد خالفوا في هذا الجانب من أقسام التوحيد، وعطلوا الله سبحانه وتعالى عما أراده عما ذكره وصف به نفسه وسمى به نفسه في كتابه. وهناك أقوام شبهوا الله سبحانه وتعالى، فكلا القومين قد خالفوا الصواب، والله تعالى أعلم. لذلك القسم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحارب من أجله واستباح دماء الناس من أجله هو القسم الثاني، وهو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. لذلك لا يجوز أن تشرك مع الله غيره، لابد أن تعبده وحده سبحانه وتعالى، وأن تفرده في عبادته سبحانه وتعالى. بينما توحيد الحاكمية الذين يقولون فيه، حقيقة هذا التوحيد هو يعود إلى توحيد الربوبية إذا قلت أن الله هو الحاكم والحكم له، ويعود إلى توحيد الألوهية إذا أردت أن تحتكم في الشيء فلا تحتكم إلا لله سبحانه وتعالى، فتتعبد إلى الله بأن تحتكم إلى شرعه، فهو يدخل في توحيد الألوهية من جهة، ويدخل في توحيد الربوبية من جهة أخرى، فليس قسيما رابعا لأقسام التوحيد، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك، فهي الله سبحانه وتعالى أعظم ما نهى عنه الشرك. قال: وهو دعوة غيره معه، أن تدعو مع الله غيره هذا شرك. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة جاءت في سياق نفي، في سياق نهي لا تشركوا، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي لا يجوز لك أن تشرك بالله أي شيء. الإشراك أو الشرك هو كما قال المؤلف دعوة غيره معه، وهو أن تجعل لله ندا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل الله ندا وهو خلقك. والشرك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، كيف نفرق؟ قال الشيخ العثيمين: الشرك الأكبر هو كل شرك أطلقه الشارع، أي على أنه شرك، وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه كعبادة الأصنام، دل الدليل على أن من يعبد الأصنام هذا يخرج عن دينه، وهذا ذكر أنه شرك. النوع الثاني: الشرك الأصغر هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة. إذن ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ أولا وجه الشبه أن كلاهما ذكر بالدليل أنهما شرك، وصفا بالشرك، فهذا شرك. أي شيء وصفه الله في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته على أنه شرك فهذا نقول شرك. لكن متى نقول أنه أكبر ومتى نقول أنه أصغر؟ الأكبر إذا دل الدليل على أنه يخرج من الملة، الأكبر إذا ما جاء دليل قال أنه يخرج من الملة فهذا أصغر، فهذا أصغر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل قال: ما شاء الله وشئت، أي يا محمد، فقال: أجعلتني لله ندا. هنا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعله لله ندا أي شريكا، ولكن مع ذلك لم يذكر أنه أخرجه من الملة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، ذكر أن الحلف بغير الله شرك لكن لم يذكر أنه يخرج من الملة. هذه مسألة مهمة لا بد أن تضبط. مسألة أخيرة في موضوع الشرك، وهذه آية، هذه آية محكمة ترد على الخوارج خاصة والمعتزلة الذين يكفرون أو الذين يقولون بدخول النار لمرتكب الكبيرة، والخوارج يقولون أنه يكفر في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة. المعتزلة يقولون: لا نقول يكفر فاعل الكبيرة أو مرتكب الكبيرة، بل نقول أنه في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، ولكنه يخلد في النار. إذن المعتزلة والخوارج اتفقا في ماذا؟ في أنه يخلد في النار. واختلفا في ماذا أو افترقا في ماذا؟ الخوارج قالت بكفره، المعتزلة قالت بأنه في منزلة بين منزلتين. هذه الآية آية محكمة ترد عليهم. إذا وجدت آية تذكر أن معصية معينة يريد الله سبحانه وتعالى أو يتوعد الله سبحانه وتعالى فاعلها أن له نار جهنم خالدا فيها كالقاتل مثلا أو غير ذلك، هذه الآية ترد عليه أنه ليس المقصود كل أن مقصود الكفر في كثير من الأحيان. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك. هذه الآية قبل أن نقول، هذه الآية تتكلم عن من مات وعليه ذنب، ليس عن الذي يتوب عن الذنب، وهذا في الدنيا. الذي يقترف معصية في الدنيا حتى لو كان مشركا كافرا يدخل تحت الآية: يا أيها الذين، يقول لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أو قل يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لك أن تتوب فيغفر الله جميع ذنبك إذا تبت توبة صادقة بشروطها النية وبشروطها عدم العودة وبشروطها الندم على هذا، وكذلك إرجاع الحقوق إلى أصحابها إن كانت تتعلق بحق آدمي، والله تعالى أعلم. بينما الآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية تتكلم عن الذي مات وعليه ذنب. كلمة ذنب قد يكون ذنبا مخرجا من الملة كالشرك والكفر، وقد يكون ذنبا دون ذلك كالقتل وشرب الخمر والزنا وغير ذلك من المعاصي والكبائر. هذه الآية تقول في حق هذا الذي مات وعليه هذا الذنب المعين إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا جئت إلى الله وقد أشركت به فإنه لا يغفر لك إشراكك إياه. هل الشرك هنا المقصود والكلام مطلق أو الكلام عام، الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ خلاف بين أهل العلم، هناك من رجح أن المقصود إن الله لا يغفر الشرك أي الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر جميع المعاصي والشرك الأصغر داخل فيه. وهناك من قال الآية عامة إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك أن حرف مصدري ونصب، يسبك بالفعل يشرك فيصبح مصدرا إشراكا، وإشراك النكرة جاءت في سياق نفي لا يغفر فصار نفي نكرة في سياق النفي. وعند الأصوليين أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي عموم نريد هنا؟ عموم الشرك الأصغر والأكبر، الله سبحانه وتعالى لم يفرق هنا، لذلك يخشى أن يكون الشرك الأصغر داخلا فيها، وهذا الأقرب لغويا أن الشرك الأصغر داخلا. لكن المسألة على كل حال خلاف بين أهل العلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا جئت يوم القيامة وعليك شرك فلا يغفره الله على الخلاف الذي قلناه، هل هو الشرك الأكبر أم الأصغر؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله أن يغفر له، قد تأتيه بأي ذنب دون شرك يغفره الله لك، أو يعذبك، هذا عند بينك وبين الله سبحانه وتعالى. الله لطيف، الله عادل، والله حكيم، والله رؤوف رحيم، فالله سبحانه وتعالى يعلم ولا يظلم أحدا، لكن أنت لابد أن تحذر من هذا كله يا عبد الله. وهذه الآية فيها رد على الخوارج، نقول لهم هنا يبين الله أنه يغفر ما دون الشرك من قتل، ويدخل فيه القتل والزنا وغير ذلك، تلك الذنوب التي كفرتم الناس على ارتكابها. طيب، نتوقف عند هذا القدر، وفي المرة القادمة المجلس الرابع إن شاء الله تعالى نبدأ في الأصول الثلاثة، موضوع كتابنا حقيقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.